السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب القلوب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. ثم أما بعد، في يوم من أيام رمضان المبارك وكل الناس بتتلو القرآن وكل الناس قاعدة في الجامع، مجموعة من الشباب اللي ربنا ما أنزلش الهداية على قلوبهم يقرروا في اليوم ده، في صباحة هذا اليوم، إنهم يقعوا في الزنا والعياذ بالله في شقة أحد هؤلاء الشباب. يروحوا كل واحد مع عربيته ومعاه فتاة من الفتيات، لما يروحوا الشقة يكتشفوا ويفتكروا إنهم ما جابوش أكل معاهم. واحد يتبرع ويتطوع وينزل يروح يجيب أكل، يركب عربيته وينطلق وهو يمني نفسه بيوم من أبهج الأيام الشبابية. في هذه الأيام نص ساعة ما يرجعش، ساعة ما جاش، ساعتين ما يجيش، ثلاثة أربعة خمسة يتصلوا بيه ما بيردش، واحد صاحبه قلق عليه، ركب عربيته وجري بسرعة يدور عليه، وهو في الطريق لقى حادثة على جانب الطريق، نزل ووقف لقى الناس ملمومة حوالين عربية، لقى عربية صاحبه ولقى النار والعة فيها، بيقرب من صاحبه لقى صاحبه نصف جسمه تفحم وبيلفظ في أنفاسه الأخيرة، فراح وهو بيجري عليه بكل لهفة صاحبه وحبيبه وصديق عمره ورفيق كل معصية عصى ربنا بيها، وهو بيقول له ما تخافش هننقذك. لقى صاحبه هو في النزع الاخير بيقول هقول له ايه فبيقول له هتقول لي مين، فبيقول له ربنا. هقول له ايه يا انا بسألك الوقتي، وانت هتقول له ايه، وانت هتقولي له ايه، هنقول له ايه يا جماعة، هنقول لربنا ايه لما نقف بين ايديه ويسألنا عن لحظة مرت علينا في حياتنا وخطوة مشناها في اي طريق في حياتنا، هنقول لربنا ايه، هنقول للملك العظيم لما يسألنا عن كل مثقال ذرة في صحائفنا ايه. السؤال ده صاحبنا ده هو سأله متأخر قوي يا جماعة، كان المفروض يسأله من بدري، احنا عايزين نسأله لنفسنا من بدري الوقت، هنقول لربنا ايه. المدرس اللي عمل دروس خصوصية مختلطة اعدادي ثانوي او جامعة بسبب الاختلاط في الدروس الخصوصية بتاعته طلع من المجموعات بتاعته 10 حالات جواز عرفي و10 حالات زنا و10 حالات حب حرام ومليون بصة حرام ما بين الاولاد والبنات، وكل ده في ميزانه، هيقول لربنا ايه؟ اللي غنت اغنية ولا مثلت فيلم وملايين اتفرجوا عليها وكشفت امامه، هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه لما تقف بين ايديه؟ اللي مات في حجرة الزنا والعياذ بالله لما يقابل ربنا ويبعث على ما مات عليه هيقول له ايه؟ الشاب اللي والدته دخلت عليه لقيته ميت قدام النت فتح موقع والعياذ بالله من المواقع المنحلة والعياذ بالله، وهو في يعني أسوأ صورة ممكن إنسان يموت عليها وهو ميت عاري أمام موقع من المواقع المنحلة، جاله سكتة قلبية وهو بيتفرج على هذه المناظر، هيقول لربنا إيه لما يقابل ربنا ويقف من إيديه؟ هنقول له إيه يا جماعة؟ اللي ما بيصليش هيقول له إيه؟ اللي ما بيزكيش، اللي ربنا اداله فلوسه وما حجش، هنقول لربنا إيه؟ اللي ليها 150 صديق وصاحب وزميل وكشكول محاضرات هتقول له إيه؟ اللي كل يوم 1000 غيبة ونميمة بتضاف على جبل السيئات اللي في صحيفتها، المدمن للكليبات، انت ايه اللي خلاك تتفرج على العري ده؟ هيجاوب يقول ايه؟ مش كل اجابة هتقبل يا جماعة، مش كل اجابة هتقبل ساعتها قدام ربنا سبحانه وتعالى. اي والله البنت اللي ربنا اداها الشباب والنضارة والجمال واداها جمال العينين وجمال الوجه وجمال الملامح وقال لها ما تتمكيجيش، لا هتمكيش، ما تكشفيش شعرك، لا هكشفه، ما تلبسيش قصير، لا هلبس قصير، ما تختلطيش بالشباب، لا هكلمهم وصاحبهم وممكن احب واحد وممكن اتجوز عرفي، هتقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ اللي كان ربا، اللي شرب خمر، اللي شرب مخدرات، اللي زنى، اللي وقع في الكبائر، اللي ارتشى، اللي عق والديه، اللي شوح لابوه وامه كل يوم، اللي فسد اخلاقه وهو بيعامل الناس جميعا، اللي ظلم وتكبر وبغى، هيقول لربنا ايه؟ هنقول مدمن الاغاني، كنت بتسمع اغاني ليه؟ عارف انها بتغضبني، هتقول له ايه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ ايه الحجة بتاعتنا قدام ربنا يا جماعة؟ احد الناس وفريقنا بيلعب في كرة القدم، فواحد من الفريق التاني فلافيو جاب كرة في العارضة، فالكرة جت في عارضة المنتخب بتاعنا، الراجل حسبها جت جون، جاله سكتة قلبية، مات

الجنس البشري انتهى. عشان كده ربنا بيقول إنا لما طغى الماء حملناكم. افتكروا ده كان زمان جنسكم كله أبيد زي الديناصورات وزي الكائنات اللي أبيدت على وجه الأرض. أنا اللي حملتكم وحفظتكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن إيه يا رب؟ واعية. يعني إيه؟ يعني ممكن عضو واحد من جسمك يدخلك الجنة وعضو واحد من جسمك يدخلك النار. اللي بيبكي من خشية الله عينيه تدخله الجنة كله. طب اللي كال الربا بقه هو اللي كال والعياذ بالله، ولكن في قبره يسبح في بحر من الدم بكل جسمه. اللي زنى عضو واحد فيه اللي عصى والعياذ بالله، ولكن في قبره يبقى تابوت من جبر يبقى فرن يتجمع الزناه مع بعض فيه، النار تقعد تلاحقهم من كل جهه جواه رغم ان عضو واحد اللي عصى. عضو واحد ممكن يدخلك الجنه او النار. عينيكي ممكن تدخلك الجنه او النار. يا ترى اللي انت بتعمليه في عينيكي يوديكي فين؟ شعرك يا ترى اللي انت بتعمليه فيه بتغطيه ولا بتكشفيه؟ لبسك يا ترى لبسك يدخلك الجنه ولا النار؟ يا ترى الهدوم اللي في دولابك تدخلك فين؟ يا ترى رصيد البنك بتاعك كل شيلن فيه يدخلك الجنة ولا النار؟ يا ترى الكرسي اللي انت قعدت عليه يدخلك الجنة ولا النار؟ يا ترى يا جماعة، يا ترى دكاترة الجامعة، يا ترى يا موظفين الحكومة، يا ترى يا ضباط، يا ترى يا عساكر المرور، يا ترى يا رؤساء يا وزراء، يا ترى يا مدراء كل مؤسسة وكل مصلحة، يا أصحاب الشركات، يا تجار، يا بنات الجامعة، يا شباب، يا أخوات، يا ملتزمين، يا ملتحين، يا منقبات، يا ترى يا جماعة كل عضو فينا يدخلنا الجنة ولا النار؟ اقفوا قدام نفسكم الليلة، امسك عضو عضو فيك، امسكي شعرك جنة ولا نار، امسك عينيك جنة ولا نار، امسكي لسانك، لسانك الغيبة والنميمة والكذب امسكي لسانك جنة ولا نار، امسك ودانك والمعاصي بتاعت الودان جنة ولا نار؟ وتعيها أذن واعية. امسك مناخيرك، امسك ايديك، رجليكي، تفاصيل جسمك كلها جنة ولا نار يا جماعة؟ يا ترى يا جماعة كل عضو فينا لما يتوزن في الميزان هيتقل الحسنات ولا هيتقل السيئات؟ وتعيها أذن واعية. الفيلم بدأ يخلص الوقت، 50 دقيقة حبس دم، مش كده؟ فيلم حبس دم، فيلم محدش عارف ياخد نفسه فيه، يبدأ بعدها فيلم تاني على طول على طول. احنا لسه في التلت الاولاني من الصورة، صورة الحق 3-3. التلت الاولاني اخذ ربنا في الدنيا لاصحاب المعاصي، التلت التاني يومئذ تعرضون لما ربنا بيقول خذوه اخذ ربنا في الاخرة لاصحاب المعاصي، التلت التالت ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا اخذ ربنا للي بدل وغير في دينه، اخذ ربنا للي افترى على دينه، اخذ ربنا لكل الناس. يا جماعة سورة الحق 3-3 كل تلت اخذ من الله. عشان كده سورة زي ما بقول لكم بتفوق الجمل، سورة بترجف بالحجر، سورة بتكلم اللي نايم ومش راضي يصحى، اللي سورة الملك ما صحتوش، اللي سورة القلم ما هزتوش، تيجي سورة الحق تزلزله وتفتت له قلبه. سورة الحق ربنا بيقول لك بعد ما يبدأ يخلص الفيلم ده هو يبدأ الفيلم الثاني اللي بعده، الفيلم الثاني في التلت الاولاني من الصورة، فإذا نفخ في الصور. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ فجأة يا جماعة هنشوف الوقت الملائكة هتنتشر في الكون كله، الملائكة بأمر من الله، مليارات الملائكة زي القوات الخاصة لما تنتشر في مكان وتطوقه، الملائكة هتطوق الكون الوقت اهو. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة ليه يا رب؟ مفيش حاجة في الكون محتاجة يصدر لها أمر من الله مرتين إلا أنت يا ابن آدم. مفيش حاجة في الكون بتعترض أو بتتباطأ في تنفيذ أمر الله، نفخة واحدة إسرافيل ينفخ في الصور. يبقى أول ملك نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال، مين اللي هيشيلها يا رب؟ ملك من الملائكة يشيل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ملك يشيلها ويهدها ويدكها. طب يا رب ده انت قلت في سورة الفجر ودك كلا اذا دكت الارض دكا دكا، يعني دكات كتير. هي يا رب دكة واحدة ولا دكات كتير؟ لا يا جماعة ده دك الارض دكات كتير لما يحصل الاصطدامات الكونية وكل الكواكب والمجرات والنجوم تخبط في بعضها، انما الوقت الدكة دي ده الدكة دي في الاول دكة من الملائكة للارض. وحملت الارض والجبال، انت تحس ان انت قلبك بيطلع معاها ويقوم نازل مخسوف بيه معاها، فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ثلاث اسماء للقيامة في صورة واحدة، الحاقة القاسمة اللي بتقطم الوسط، القارعة اللي تهد الجبل محدش يقدر ما ينهارش لما يشوفها، الواقعة، الواقعة ده اسم من اسماء الحرب

يا اخوانا سورة الحقة يعني عايزين نصلي بيها ونعيش معاها بالله عليكم الاسبوع ده بقى. زي ما بقول لكم السورة دي بتطلع كل مرض مستخبي في القلب تحت وطأة الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى. عايزين نقوم الليل بهذه السورة. طب التوصية العملية ايه؟ التوصية العملية هنقول له ايه؟ التوصية العملية انك انت تقفي مع نفسك الليلة وتقف مع نفسك وتشوفوا كل سؤال متوقعين انكم تتسألوا له عدوا ليه جواب. المعاصي اللي عملتوها زمان هتقولوا فيها ايه؟ تبنا يا رب خلاص وجددنا التوبة. والمعصية الفلانية اللي انت لسه بتعملها والنقص الفلاني في حجابك اللي انت لسه بتعمليه تصلحوه من الوقت يا جماعة. كل حاجة عندنا فيها نقص نصلحها. نعد اجابة لكل حاجة يا جماعة. نعمل حسابنا ساعة العرض على الله وساعة الوقوف بين ايدين ربنا. يا ريت العرض والحساب كان على ايد ملك من الملائكة. يا ريت ما كانش على ايد الملك الجليل. استغفر الله. احنا بنقول كده يا جماعة من الخوف بس. من الخوف والحياء والوجل من الملك الجليل. ولكن ربنا هو اللي امر انه هو اللي هتقف في يوم من الايام بين ايديه. انا عايز اذكرك ان مش معنى انك ما بتفكريش في العرض على الله ان مش هتيجي اللحظة اللي تلاقي نفسك محاصرة بالنار من ثلاث جهات وكتابك في ايديك والملائكة واقفين صفوف وعرش الملك قدامك. مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله ان اللحظة دي مش هتيجي. يا جماعة نستعد للحظة دي باي حاجة. ولا يحض على طعام المسكين. يا اخوانا يا اخوانا اللي معاه فلوس يكفل اسرة يتيمة. طب نكفل اسرة منين ونجيب اسرة يتيمة منين؟ هي في مليون جمعية خيرية موجودين في البلد. في اي بلد، في القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، في جنوب مصر، في شمال مصر، جمعيات خيرية كتير، جمعيات شبابية وجمعيات خيرية. روحوا للجمعية قولوا لها او اتصلوا بالارقام بتاعتها، عايزين اسرة نكفلها، عايزين اسرة نكفلها. طلع حتة الذهب لاسرة من الاسر الفقيرة. يا اخوانا الناس عادت بتاكل من الزبالة يا اخوانا. والله الواحد كل يوم ينزل يصلي الفجر فيه بيشوف ناس بتلم من الزبالة. يا جماعة ده واحد قتل واحد في طابور العيش من الجوع والفقر اللي الناس فيه. يا جماعة الناس والعياذ بالله هتكفر من الفقر، هتكفر من البحث عن لقمة العيش. وناس تانية احنا بقينا عايشين في مجتمع في ناس لو كيلو اللحمة بقى ب200 جنيه مش هيفرق معهم حاجة، وناس لو كيلو اللحمة بقى ب10 جنيه برضو ما يعرفوش يجيبوه. عايزين يا جماعة الغني يرحم الفقير، اللي معاه يرحم اللي معهوش، وإلا مهدد بطعام الغسلين في جهنم والعياذ بالله. تتصلي بأسرة فقيرة بتتصلي بجمعية خيرية بكرة. ولو عندك ناس قرايبك فقراء هم أولى مليون مرة. لو أنت معاك غنى، لو عندك ناس قرايبك ومن رحمك فقراء أولى مليون مرة من أي حد. نتقي الله يا جماعة ونعمل حساب ماذا سنقول لربنا غدا. هنقول له ايه؟ هتقولي له ايه؟ هتقول له ايه ساعة ما تقف من ايديه؟ ياللي مت على خاتمة سوء هتقول له ايه؟ ياللي عصيت ربنا وبارزته بالمعاصي هتقول له ايه؟ ياللي عشت حياتك بالغفلة هتقول له ايه؟ ياللي عصتيه، ياللي عبدت شاب من دون الله والعياذ بالله وقطعت كلامه وعصيت كلام الله هتقولي له ايه؟ ياللي مش لابس حجاب هتقولي لربنا ايه؟ ياللي كشف شعرك، ياللي بتاكل ربا، ياللي بتاكل رشوة، يا ظالم في المركز اللي ربنا ادهولك هتقولوا لربنا ايه؟ هنقول له ايه؟ نتوب مع بعض الليلة يا جماعة وندعي ربنا. واحنا الوقت في التلت الاخير من الليل، التلت الاخير بيبدأ قبل الفجر بثلاث ساعات ونص تقريبا. يعني احنا الوقت تقريبا في الدقائق اللي هي يا بدأ يا هيبدأ. ندعي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم توب علينا لنتوب. اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا لنتوب. طهرنا يا رب، طهر قلوبنا من الشهوات يا رب، طهر صحائفنا من الذنوب يا رب، طهر نواصينا من الخطايا يا رب، طهر جوارحنا من آثار الذنوب يا رب، احفظنا من آثار الذنوب وعقوبات المعاصي يا رب. إذن في توباتنا فنتوب، إذن في توباتنا فنتوب. اللهم إن قلوبنا بيدك واقفين على بابك يا رب، إذن بهدايتنا. صب على قلوبنا الإيمان صبا، احفظ شباب المسلمين من فتن أهل الباطل يا رب. اللهم إنا نسير في شوارع المسلمين فنرى المنكرات قد طمت وعمت وطغت. اللهم أذن باليوم الذي نسير فيه فنرى عز الطعاة